الود والحب يا ندامة، وأنا قلبي لك حصر بغرامة. أنا لليوم أحني الما تجيني، وعلى وجه ولا تلقى ابتسامة. يا حالي شلون من بعدك يا حالي، أفكر بيك وأسهر لك ليالي، وبس اسمك شغل فكري وبالي، بعذاب الليل سهرة وما أنام. تبيت بغيابك صدق هواي، محتاجك لأن زادت أذيتي، صارت كل ود وردك وياي جرح، وانت ومصايب دنيتي. انا بهالوقت يمكن غلط جاي، شحجي بشي بقلبي لا لحيتي، شو وقت يحن علي ويرجع هواي، يروح من القهر والله نسبيتي. قاتل الروح، غيابك مو سهل لي عايش بنوح، وجودك عندي دنيا شلون انساك، هم سامع جسم يقدر بلا روح. تعالوا شوف قلب شلون ملهوف، يقول اسمك ويحضن كل الحروف، احسك للقلب صرت انت نبضات، تعال رجالي ما تحمل تعوف. بدونك عيني ما تلحق على الدموع، امسح دمع القلب في انت نزيل، شنت مثل الجبل من انت وياي، انذليت انت شايف جبل ينذل. عفتني الوحد اللي شبيان الجروح، ولك من جفني دمع العين والشين، حالف لي أبد ما ترضى ببجاي، ما تقول لي شنو الخلاك تقبل.